سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا يقول ما رأيكم في من يقول إن السمع والطاعة لولي الأمر مصطلح جامي، وما هي ومن هم الجامية؟ من الذي قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ من الذي قال الجامي؟ قالها الله سبحانه وتعالى. من الذي قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ هل قالها الجامي أو قالها هذا المنافق الآثم؟ نسأل الله العافية. المهم لا تلتفتوا إلى هذه الأمور. نعم، لكن هم دائما يقولون هذا منهج الجامية. هل هناك جماعة تسمى بالجامية؟ هم الذين أوجدوا هذا الاسم، ما هناك، مثل ما قالوا الوهابية. هل هناك وهابية خارجة عن ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها؟ هذه ألقاب ينفرون بها عن الحق، ألقاب ينفرون بها عن الحق، لا يلتفت إليها. نعم.